السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهاردة هناخد الباب الثالث، صلاة التطوع. هي يعني صلاة النافلة أو السنن زي ما بنسميها. طيب، أول حديث عن ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سل، يعني اسألني عن أي شيء أنت عايزه، يعني إذا كان ليك رغبة حاجة اسألني، سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. أنا عايز أكون معاك في الجنة. وشوفي هنا سبحان الله، يعني النبي يعني ده القائد، يعني بيسأل الصحابي يعني أنت عايز إيه؟ اسألني أي حاجة أنت عايزها. يعني المتوقع إن يسأل حاجة إيه في الدنيا. ولكن سبحان الله، يعني الصحابي كمان يعني أجمل في المسألة، يعني سأل الحاجة العالية قوي. ممكن كان يقول أسألك مثلا إن أنا أكون من أصحاب الجنة، لا، عايز إن يكون مرافق للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ودي طبعا مرتبة عالية جدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، أنت مش عايز حاجة تانية. طبعا من أمر الدنيا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله، فقال: هو ذات، أنا مش عايز ألبك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. أنت عايز توصل للمرتبة دي، يبقى إيه؟ صلي نوافل كتير لعلك إيه تدرك هذه إيه المرتبة. فأعني على نفسك بإيه؟ بكثرة السجود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. يعني بيقول ان انا شفت النبي صلى الله عليه وسلم مواظب على صلاة 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، متفق عليه. طبعا لما تقيم سنة تقيم ايه؟ 10 ركعات سنن حفظهم ابن عمر، يعني شاف النبي صلى الله عليه وسلم بيواظب عليهم. وخدي بالك هنا في بيته، طبعا انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحس الرجال على انهم يصلوا النوافل في البيت، وكان يقول: لا تجعلوها قبور. الفرد في المسجد، لكن السنن والمستحبات كلها تكون فين؟ في البيت. إلا طبعا لو كان في العمل بره أو كده خلاص. وفي رواية لهما: وركعتين بعد الجمعة في بيته. يعني برضه النبي صلى الله عليه وسلم يعني الله أحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه إن بعد ما يصلي ركعتين بتوع سنة الفجر كان بيضطجع على شقه الأيمن. يعني طبعا من المستحبات، او كان هدي كده صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين سنه الصبح، وبعد كده يضطجع يعني ينام على جنبه اليمين الى ان تقام ايه، يعني لو انا هروح في النوم خلاص ما تزنيش. يعني طبعا دي مستحب صحيح، ولكن صلاه الصبح دي واجب، ده فرض عليا لازم اصليه، فما اعملش سنه واترك واجب. وان جالكم ان كنت مصحصحه كده، يبقى لو اتضعت على نمت على جنب اليمين ليا اجر في كده، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا. طبعا احنا يعني مامورين بالتاسي دي، ونفعل كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، ولينا اجر في كده. طبعا ان لم تفعل ليس عليك وزر، كل ده طبعا من المستحب. بعض أهل العلم يعني كانوا بيسموا سنة الصبح دي صلاة الرغيبة، لأن سبحان الله يعني الركعتين دول ما كان يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في سفر. حضر طبعا هو يعني مقيم في البلد بتاعته أو هو مسافر، ما كانش بيترك سنة الصبح أبدا صلى الله عليه وسلم. عشان كده كان دايما يعني بيسموها الرغيبة، يعني أهل العلم يسموها الرغيبة، يعني دي حاجة مرغب في فعلها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعتين صبح خير من الدنيا وما فيها. طبعا هنا بيقصد الايه؟ السنه، اللي هما ركعتين السنه. قال ابو العباس الصاوي رحمه الله: والفجر اي ركعتان اللي هي الرغيبتين، اي مرغوب فيهما او فيها، فهو مرغوب فيها فوق المندوب ودون السنة. يعني إيه فوق المندوب ودون السنة؟ طبعا الرأي اللي ذهب إليه أبو العباس الصاوي، يعني هو ده رأيه، هو اجتهاده هو، يعني إن الركعتين دول اللي هما سنة الصبح دول، يعني بيقول دول فوق المندوب، طبعا المندوب اللي هو المستحب، يعني حاجة أعلى من المستحب، ودون السنة اللي هي الفرض. يقصد دون السنة، السنة هنا عنده هو الاصطلاح ده، السنة اللي هي الفرض، وليس لنا رغيبة إلا هي، يعني ما لناش حاجة اسمها يعني صلاة رغيبة إلا هي سنة الصبح. دي بركة ده طبعا كل يعني تأكيد على إنها حاجة يعني من الحاجات التي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، وتأكيد على فضلها، لكن طبعا هي من المستحبات، ان فعلت لك اجر ان لم تفعل ليس عليك رزق، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها لا في سفر ولا في حج. طيب، من فاتته سنه الفجر القبليه فله ان يصليها بعد صلاه الصبح. انت فاتتك سنه الفجر، واخدين بالكم؟ يعني هنا طبعا الحديث عن قيس بن عمرو قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا تعرفين ان زي ما قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي السنن في بيته، صلى السنه ركعتين السنه في بيته واتبع، ولما خرج اقيمت الصلاه، فصليت مع الصبح. دخل قيس بن عمرو لقى ان النبي خرج والصلاه اقيمت، وكان لسه ما صلاش سنه الصبح، فراح صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرض، فصليت مع الصبح اللي هو الفرض، ثم انصرفت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني اصلي، وجد قيس بن عمرو يصلي، فقال: مهلا يا قيس، انتظر يا قيس، واخدين بالكم، استنى، اصلتان معا؟ انت بتصلي صلاتين، واخدين بالكم يا بنات، يعني انت صليت الصبح ركعتين وبتصلي تاني الصبح، وفاكر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ايه صلى بيصلي او هيصلي تاني ايه الفرض مره تانية. فقال ايه النبي؟ فلا اذن. فقال له ايه؟ يا رسول الله اني لم اكن ركعت ركعتي الفجر. طبعا هنا قيس بيقصد ايه؟ بيقصد سنة الفجر. ليه؟ لأني عندك لما قال له كده قيس، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر، ففتت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا المعنى إيه يا بنات؟ طبعا سكوت النبي ده بيدي حكم بالإيه؟ بالجواز، بالإقرار على فعل الصحابي. يبقى إذا أنت لو فاتتك سنة الفجر بتصليها بعد ما بتصلي الفرض. خدين بالكم؟ واخدين بالكم يا جماعه؟ هنا بيقول لك: وقال الخطابي فيه بيان ان لمن فاتته ركعتان قبل الفريضه ان يصليهما بعدها قبل طلوع الشمس. واخدين بالكم؟ ده اللي قالوا ايه الخطابي؟ ان هتفوتوا ركعتين اللي قبل الفريضه اللي هم السنه دول او المستحب يصليهم ايه بعد الفريضه، بس ايه؟ قبل طلوع الشمس. طبعا يعني برضو النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه يعني هدي تاني بالنسبه ل سنة الصبح. برضو كان بيقرأ الآية بتاع سورة البقرة في أول ركعة، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له إيه مسلمون. دي الآية اللي هي في سورة البقرة كان بيصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من سنة الصبح، وكان بيقرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب إيه تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. دي الآية اللي هي في سورة عمران. يبقى كان من هديه لا يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد دي في السنة سنة الصبح، أو يقرأ بالآية اللي قال في البقرة والآية اللي في آل عمران في الركعتين. ممكن بس كده يا بنات. أم عائشة رضي الله عنها بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. أربعة قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. الغداء اللي هي إيه؟ اللي هي صلاة الصبح يعني. برضو ده بيأكد على يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك إيه؟ سنة صلاة الصبح اللي هي قبل الغداء اللي هي الصبح. وعنها رضي الله عنها قالت لم يكن صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. شوف يا بنات قد إيه يعني أشد تعهدا، يعني كان على طول بيتعهد لا يتركها لا في حضر ولا في سفر. وعن أم حبيبة طبعا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيتا في الجنة. بني له بهن بيتا في الجنة. يبقى إن اللي يحافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة طبعا ده من المستحبات بنى الله عز وجل له إيه بيت في الجنة. أنت كل يوم صلي 12 ركعة سنن مستحبات هيبني لك ايه بيت في الجنة. شوفي هنا بقى هما ايه بالظبط، ده بقى الزيادة بتاعت الترمذي اربع قبل الظهر وركعتين بعدها، اربعة قبل الظهر واثنين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. لو حسبتيهم هتلاقيهم كام؟ 12 ركعة صليتيهم في اليوم هيبني لك بيت في الجنة. في طبعا حديث تاني اللي هو من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار. يبقى هنا في زيادة كمان ركعتين بعد الظهر على الحديث بتاع أمنا حبيبة رضي الله عنها. يبقى أربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر اللي هيصليهم ده إيه؟ الله عز وجل يحرمه على النار. طبعا يا بنات يعني لو هنواظب على ال 12 ركعة دول كل يوم طبعا يوم الجمعة هيخرج منهم. ليه؟ لأن يوم الجمعة ملوش أو صلاة الجمعة ملهاش سنة قبلية. صلاة الجمعة ملهاش سنة قبلية، هو الأذان بيأذن بيخطب الإمام بيصلي الرجل طبعا بيصلي صلاة الجمعة هم ركعتين ملهاش سنة قبلية. لما بيروح بقى بيصلي ركعتين، ويعني ساعة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي أربعة بس بعد الجمعة. يبقى إذا 12 ركعة دول مش هيتحققوا للي هيصلي الجمعة يوم الجمعة، لأن مش هيبقى العدد 12. طبعا بيقول لك يعني ده يعتبر مستثنى من الحديث ده اللي هو يوم الجمعة. يبقى يوم الجمعة مستثنى من عموم الحديث. يبقى يكون يعني كل يوم أقوصني على 12 ركعة هيجيني البيت في الجنة إلا يوم الجمعة. هنصليهم إزاي؟ طبعا إحنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني ركعتين ونسلم ركعتين ونسلم. ده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يبقى ركعتين ونسلم وركعتين ونسلم. في عندنا حديث رواه ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرئ صلى أربع قبل العصر. خلي بالك دي مش من 12، دي حاجة بقى ليها فضل تاني. 12 دول يا بنات كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليهم، كان لا يتركهم، عشان كده اسمهم الرواتب. ساعات كده الناس تقول لك دي الرواتب، الرواتب اللي هي ايه؟ اللي كان السنن اللي كان بيصليها النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليله ويحافظ عليها لا يتركها ابدا. لكن يعني الاربعه اللي هي كان ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل العصر، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويترك الاربعه اللي هم قبل العصر. رحم الله امرئ صلى أربعا قبل العصر. طبعا سبحان الله، يعني انت شوفي رحمك، يعني تحصلي على رحمة الله عز وجل، طبعا بتكوني يعني حريصة، لأن طبعا يعني فات من عمرنا قد إيه لم نصلي هذه السنة. هو هنا ابن عمر رحم الله امرئ صلى أربعا قبل العصر، ممكن تكون في رواية تانية لعلي بن أبي طالب. لكن هنا الرواية اللي عندنا في بلوغ المرام حديث رقم 383 رواية ابن عمر، قد تكون في رواية علي بن أبي طالب. طيب ايه يا بنات؟ شوفي علي بن أبي طالب بيقول ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. ده رواه الترمذي، الحديث ده شيماء ده اللي رواه علي بن أبي طالب، لكن الأولاني ده ابن عمر. هنا يعني علي بن أبي طالب يعني بيقول كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الأربع ركعات؟ شو بيقول لك إيه؟ كان يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن اتبعهم من المسلمين والمؤمنين. هنا في خلاف ما بين العلماء، يعني إيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بينهم بالصلاة والسلام على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين من المسلمين والمؤمنين. طبعا اختلف أهل العلم في تفسير الجزئية دي. بعض أهل العلم ذهب إلى أن يفصل بينهما بالتسليم بأن يسلم عن يمين وعن شمال، يعني يصلي ركعتين السلام عليكم السلام عليكم بعدين يقول يجيب ركعتين تاني. ده بعض العلماء ذهب إلى كده، ولكن سبحان الله ذهب البعض الآخر إلى أن المراد بالتسليم هو الجلوس للتشهد في الركعة الثانية، واللي أيد كده المبارك فوري. مبارك فوري ده يعني عالم من علماء المالكية، قال وده طبعا اللي اختاره برضه إسحاق بن راهويه، إنه يعني ما كانش بيفصل في الأربعة دول بالتسليم، بل كان بيصليهم أربعة مع بعض، ولما كان بيجلس بعد الركعتين الأولانيين ما كانش بيسلم، أمال كان إيه؟ بيتشهد. خدي بالك إن التشهد في الصلاة والسلام على النبي والملائكة كما ذكر علي بن أبي طالب، ده بيفصل بينهم بالتسليم، كان بيفصل بينهم بالتسليم على الملائكة. طبعا تعرفين أخذنا العام الماضي التحيات تحيات طبعا، تحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. عباد الله الصالحين دول طبعا اللي هم كل عباد الله الصالحين، سواء كان فيهم ملائكه او الانس، اللي هم ايه؟ المسلمين والمؤمنين. وطبعا يعني هو الرأي الثاني هو طبعا الراجح، لأن هنا بيقول لك كان يصل بينهن بإيه؟ بالسلام والتسليم على الملائكة وعلى النبيين. طبعا ده بمعنى التشهد، ده بمعنى التشهد. يبقى إذن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم في السنة القبلية اللي بتسبق صلاة العصر، كان بيصلي 4 ركعات متصلات، يعني يصلي ركعتين ويقول التشهد، وبعدين يقوم ويجيب ركعتين كمان ويقول التشهد ويسلم. يبقى إذن هنا يجوز إن الواحد يصلي السنن إذا كانت رباعية، إن إحنا نصليها 4 ركعات إيه؟ بدون تسليم إلا في الركعة الرابعة. يبقى إذن صلاة الليل مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ده الأصل، ويجوز إن إحنا نصلي 4 ركعات متصلات. طبعا هنفصل ما بينهم بالإيه؟ التشهد كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بس ما بنسلمش، بنقوم ونجيب ركعتين تاني وبعد كده بنقول التحيات ونسلم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في سنة العصر. وقول بالكم يبقى الأصل مثنى مثنى، ويجوز إن إحنا نصلي 4 متصلين مع بعض يفصلهم التشهد الأوسط وبعدين في الآخر التشهد الأخير والإنفجار. طبعا ده بالنسبة هيبقى كده يعني مفتوح بالنسبة مثلا لسنة الظهر، فبنصلي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي 4 ركعات، يجوز إن أنت تصلي ركعتين وتسلمي وركعتين وتسلمي، أو إن أنت تجيب الأربعة مع بعض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر، سنة العصر. يجوز هذا الفعل، مفيش فيه أي مشكلة، الفعل النبي صلى الله عليه وسلم طيب هنا بعد كده قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. يعني هنا صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، هنا دي لمن شاء، هنا بتدل على ايه؟ طبعا صلوا كده دي امر، لكن لمن شاء دي هتخليها ايه؟ لمن شاء دي هتخليها صيغه ايه؟ صيغه استحباب، لانها صيغه تمريض، صيغه ايه؟ تمريض. لمن شاء دخل، يعني انت حره، ان شاء فعلتي لك اجر، ان لم تفعلي ليس عليك اجر. يبقى ايه؟ كراهيه طبعا ان يتخذها الناس ايه؟ سنه. طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعني سبحان الله ما كانش بيحب يسقي، سبحان الله، بس هنا يعني بيتكلم عن فضلها، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، انما ايه؟ انما انشاء. فهنا ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا يرانا فلم يأمرنا ولم ينهينا. طبعا كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، يعني بعد أذان المغرب، لما المغرب يأذن قبل الإقامة لصلاة المغرب كانوا بيصلوا إيه؟ ركعتين. ليه؟ طبعا لأن هنا زي ما نقول في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ويعتمدنا على طبعا هنا يعني الطبري رحمه الله في شرحه بيقول: ولم يرد نفي استحبابها لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحب. طبعا بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحباب. ومعنى قوله سنة أي شريعة وطريقة لازمة. طبعا هنا برضو أنس بن مالك يعني قال: لقد رأيت كبار الصحابة، كبار الصحابة دول اللي هم ايه؟ بنات، هم لهم السق في الدخول في الإسلام، كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. يبتدرون يعني ايه؟ يعني كل واحد بيسارع انه ياخد يقف يعني قدام عمود ويبتدي يصلي السواري دي اللي هي بتعملها في المسجد على اساس ان هي تاخدها ستر يعني. يبتذلون السواري عند ايه؟ عند المغرب، يتخذون السواري كسترة ويبتدوا يصلوا ايه؟ بعد أذان المغرب. وبرضه تاني أنس كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدأوا السواري فيركعون ركعتين ركعتين حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة ما يصلينها. هنا يعني أنس بن مالك بيقول إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب الصحابة بيبتدوا يقفوا قدام السواري العامدة دي يبتدوا يصلوا ركعتين ويسلموا ركعتين ويسلموا ركعتين ويسلموا يعني لدرجة إن الرجل الغريب الرجل بقى اللي جاي من البادية أو جاي من القبائل المختلفة اللي كانت بتأتي لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بيدخل بيفتكر إيه؟ بيفتكر إن صلاة المغرب خلاص اتصلت والصحابة بتصلي إيه؟ السنة البعدية بتاعة المغرب. وطبعا هنا يعني بيأكد على سنيتها إنها سنة وكان يفعلها الصحابة رضي الله عنهم. واخدين بالكم؟ طبعا هنا يعني ابن عثيمين بيقول صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب أي بين الأذان والإقامة سنة ولكنها إيه طبعا ليست راتبة، راتبة يعني إيه؟ يعني ما كانش النبي بيواظب عليها مواظبة يعني مستمرة، النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيواظب عليه 12 ركعة اللي هم أربعة قبل الظهر، اثنين بعد الظهر، اثنين بعد المغرب، اثنين بعد العشاء، اثنين قبل صلاة الصبح. ده اللي كان 12 ركعة دول كان لا يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم. فيما عدا ذلك بقية السنن دي كان يصليها ويترك. ده طبعا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. يعني برضه هنا صلاة الليل مثنى مثنى ركعتين ركعتين ولو حد خاف ان يعني الصبح يعني اذان الصبح ياذن ده ايه بيذكر بركعه ان شاء الله. يعني الصلاه ليكي مبحث كبير في صلاه الوتر ان شاء الله. هنا حديث ابو هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. سبحان الله دي أفضل الصلاة يا بنات بعد الفريضة صلاة الليل. طيب بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء. طبعا هنا أذانين يعني يقصد إيه؟ الأذان والإقامة. أول ما الأذان يأذن لحد الإقامة كده في برضو صلاة ركعتين ومن ذلك بين كل أذانين صلاة. دي برضو حاجة كده من السنن اللي هي يعني مش راتبة ما كانش بيواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. طبعا يعني زي ما قلت الأحاديث تدل على مشروعية ما اشتملت عليه من نوافل وأنها مؤقتة واستحباب المواظبة عليها وإلى ذلك ذهب من الجمهور. طبعا يعني برضو الجمهور هنا يعني ذهب إلى إيه؟ إلى طبعا كل ده مستحب، كل ده مستحب وليس بواجب. طيب باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر والعصر. هنا المواظب على سنة بقى الظهر والعصر مواظب عليها هل لو نسي أو شغله شاغل أو نام عنها هل ممكن إن هو يصلينا يقضيها بعد كده؟ هنشوف. الحديث الأول قدامك عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربع قبل الظهر صلهن بعدها. هنا بيقول او معنى الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم السنة القبلية بتاعة الظهر. إن لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم صلى إمتى؟ بعد الركعتين بعد الظهر. يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر. يعني لو فاتت السنة القبلية يا بنات بتاعة الظهر بيعمل إيه؟ خلاص بيصلي الظهر وبعدين بيصلي ركعتين اللي هم السنة البعدية وبعدين بيجيب الأربع القبلية. شوف هنا الحديث بيقول لك إيه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن إيه؟ بعد الركعتين بعد الظهر. ومن بالك إن فاتت الصلاة السنة القبلية كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما بيصلي السنة البعدية بتاعت الظهر بيصلي إيه؟ القبلية. طيب وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم، دي بقى حديث أم سلمة، ينهى عنهما، تعني الركعتين بعد العصر. أم سلمة بتقول إن هي سمعت إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الركعتين أو عن الصلاة بعد العصر. ثم رأيته يصليهما. الله. وبعد كده شافت إن النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي بعد العصر ركعتين. فإنه أما حين صلاهما فإنه صلى العصر. ثم دخل، يعني هي بقى بتسرد لنا أو بتقول إيه بالظبط اللي حدث. فإنه صلى العصر، النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر في المسجد. ثم دخل عندي، عند مين؟ عند أم سلمة. وعندي نساء، كان عندها إيه؟ نساء من بني حرام من الأنصار، طبعا قبيلة من قبائل الأنصار، فصلهم. فهي طبعا شايفاه إن هو بيصلي، دخل عندها. طبعا أنتوا عارفين الحجرة يا بنات بتبقى فيها مكان للبيات ومكان زي ما تقولي صحن الدار، يعني صحن زي الصالة كده زي السكشن. فهي طبعا شايفاه وهي طبعا قاعدة مع النسوة، شافت إن هو دخل، شافت النبي صلى الله عليه وسلم إنه دخل الصحن بتاع الدار ده، الصالة اللي في الدار، وإيه وصلى ركعتين. فأرسلت إليه إيه جارية، أرسلت إليه بنت إيه صغيرة. فقلت، قالت أم سلمة إيه، قومي بجانبه. دي بتقول إن البنت إيه الصغيرة اللي بعتتها دي، قفي جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين. سمعتك إن أنت بتنهى عن الصلاة بعد العصر ودلوقتي انت بتصليها. فان اشار بيده، يعني برضه ام سلمه بتقول للجاريه دي، ان اشار بايده يعني شاور لها بايده فاستاخري، يعني ايه خلاص روحي على جنب كده فاستاخري عنه. ففعلت الجاريه فاشار بيده فاستاخرت عنه تركته ايه ومشي. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم قال يا بنت ابي اميه اللي هي مين؟ ام سلمه، سألت عن الركعتين بعد العصر فإنه أتاني الناس من بني عبد قيس. طبعا انتوا عارفين ان كانت الوفود تأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجي الوفد ده فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر. هو صلى الظهر وجه ايه الضيوف دول وما كانش ايه، وقعد بقى ايه شغلينه وما صلاش الركعتين اللي بعد الظهر. فراح صلى لهم انت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى العصر. يبقى انا لو فاتتني السنه البعديه بتاعت الظهر ممكن ان انا بصليها ايه بعد ما بصلي العصر. طبعا ما رايته صلاها صلاهما قبلها ولا بعدها. طبعا يعني هو هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا يا بنات يعني كل ده عشان يبقى في تشريع لينا يشرع لامته، يعني لما يجي الوقت ده ويشغل النبي صلى الله عليه وسلم عشان يورينا النبي صلى الله عليه وسلم ان لو كنت انشغلتي ممكن ان انت ايه تصلي الصلاه دي طالما انت مواظبه عليها تصليها امتى؟ بعد الايه؟ بعد ما تصلي العصر لو فاتك. طيب وعن ابي سلمه ابن عبد الرحمن رضي الله عنه انه سال عائشه على السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر. فقالت: كان يصليهما قبل العصر. احنا قلنا رحم الله امرئ صلى قبل العصر 4، ثم انه شغل عنهما او نسيهما فصلهما بعد العصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاه داوم عليها. ده كان هدي يا بنات، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يواظب على صلاه كان لا يدعها. واخدين بالكم؟ وطبعا كان بيواظب على الرواتب اللي هم ال 12 ركعه دول. فلما ينسى او يشغله شاغل كان بايه؟ بيقضيها بالكيفيه ان وردت. دي الورد بني عبد القيس وشغلوه، يعني انت لو جالك ضيوف وشغلتك مثلا صليت الظهر وجالك ضيوف شغلتك وما مشوش الا بعد اذان العصر، وان شغلتي مثلا في الطبخ وانشغلتي صلي العصر وبعد كده ممكن تصلي ايه؟ السنه البعديه بتاعت الظهر. بتنجز يا بنات ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاه داوم عليها. طالما هو معتاد على صلاه كان لا يتركها. كان ايه؟ بيداوم عليها ولا يتركها. في حد ليه اي سؤال؟ طبعا يعني باب او فصل بسيط يعني سهل مفيش فيه حاجه، بس بيوضح لك بعض الاشياء اللي ممكن تكون يعني تايهه عننا او ممكن بنقع فيها ومش بنبقى عارفين نعمل ايه. في حد ليه اي سؤال كده يا بنات؟